وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا طلعت الشمس سار فأقام بنمرة موضع بأرفة معروف عليه أنصاب، والحرم على يمينك إذا خرجت من مأزمي عرفة تريد الموقف بها مسجد. كم صفحة؟ 201. طيب. والحرم على يمينك إذا خرجت من مأزمي عرفة تريد الموقف بها مسجد معروف يسمى مسجد إبراهيم عليه السلام. فإذا زالت الشمس استحب للإمام أو نائبه أن يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير، يعلم الناس فيها مناسكهم من الوقوف ووقته والدفع من عرفات والمبيت بمزدلفة وغير ذلك، وتكون قصيرة لأن قصرها هو السنة، ولأن تطويلها يمنع الرواح إلى الموقف في أول وقت الزوال. فإذا خطب نزل فصلى الظهر والعصر جمع تقديم إن جاز له الجمع بأذان وإقامتين، وإن لم يؤذن فلا بأس. وكذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن المشروع لمن كان محلا من عمرته أو أراد الإحرام بالحج أن يكون إحرامه في ضحى يوم التروية ويحرم من مكانه، وليس من السنة أن يقصد المسجد الحرام وأن يحرم من تحت المزاب، فليس ثمة مكان يسن الإحرام منه، بل يحرم من مكانه، ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين والفجر كما هي ركعتين، فيصلي هذه الأوقات الخمسة قصرا من غير جمع إن كان ممن يباح له القصر. فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة فأقام بنمرة، إذا طلعت الشمس سار فأقام بنمرة، ونمرة في الأصل قرية قرب عرفة وليست منها، واختلف العلماء رحمهم الله في إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في نمرة، هل هو من باب المناسك فيسن الإنسان أن يقيم بنمرة باعتبار أن ذلك من النسك، أو أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك من أجل استراحة، فيه خلاف. فذهب أكثر أهل العلم على أن من السنة لمن أتى عرفة أن يقيم بنمرة إلى الزوال، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والأصل فيما فعله في الأنساك الأصل أنه على سبيل التعبد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فعلى هذا يسن لمن دفع إلى عرفة أن يقيم بنمرة إلى الزوال. والقول الثاني أن ذلك ليس سنة، وأنه لا يستحب للحاج أن يعجل إلى نمرة وأن يمكث فيها، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لا على سبيل التعبد وإنما على سبيل الاستراحة، وأيدوا قولهم هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن أن تضرب له القبة في نمرة، قالوا له: أنضرب لك قبة في نمرة؟ فأذن لهم، فقالوا: أنضرب لك قبة في منى؟ قال: لا، منى مناخ من سبق. قالوا: وهذا يدل على أنها ليست مشعرا، وأنها لو كانت مشعرا لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بضرب القبة فيها، ولكن القول الأول أرجح، وهو أن الإقامة بنمرة إلى الزوال من السنة ومن النسك. قال: فأقام بنمرة موضع بعرفة معروف عليه أنصاب الحرم، يعني أن حدود المسجد حدود الحرم عند نمرة. قال: على يمينك إذا خرجت من مأزمي عرفة تريد الموقف بها مسجد معروف يسمى مسجد إبراهيم عليه السلام. وهذا المسجد يعني الآن لا يعرف. قال: فإذا زالت الشمس استحب للإمام أو نائبه أن يخطب خطبة واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب بالناس أو خطب الناس في يوم عرفة خطبة عظيمة. قال: يفتتحها بالتكبير وقالوا يفتتحها بالتكبير قياسا على خطبة العيد، لكن هذا ليس عليه دليل، فلم يرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام افتتح خطبة عرفة بالتكبير، بل المعروف من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يفتتح سائر خطبه بالحمد. قال: يعلم الناس فيها مناسكهم من الوقوف ووقته والدفع من عرفات والمبيت في مزدلفة وغير ذلك، وتكون قصيرة. بيّن رحمه الله ما ينبغي أن تشتمل عليه الخطبة. الخطبة في يوم عرفة ينبغي للإمام أو لمن يخطب أن يخطب خطبة جامعة يبين فيها محاسن الإسلام ومزاياه، ويحثهم على التمسك بدين الإسلام والحذر من أعداء الله عز وجل من الكفار وغيرهم، ويبين لهم شيئا مما يتعلق بالنسك، بحيث يقول: أنتم تقفون الآن بعرفة، وعرفة كلها موقف، فإذا غربت الشمس ادفعوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وما أشبه ذلك مما يحتاج إليه الحجاج. قال: وتكون قصيرة، لأن هذا هو السنة في الخطب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. ولأن الخطبة إذا كانت طويلة فإن آخرها ينسي أولها. قال: ولأن تطويلها يمنع الرواح إلى الموقف في أول وقت الزوال. نعم. المأزم الطريق بين الجبلين. فإذا خطب نزل فصلى الظهر والعصر جمع تقديم إن جاز له الجمع بأذان وإقامتين، وإن لم يؤذن فلا بأس، وكذا يجمع غيره ولو منفردا. طيب، يقول: فإذا خطب نزل فصلى الظهر والعصر جمع تقديم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن وأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، فعلى هذا هاتان الصلتان يصليهما بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين. والنبي عليه الصلاة والسلام صادف يوم عرفة في حجته أن كان يوم الجمعة، ولم يصلي الجمعة عليه الصلاة والسلام، وإنما صلى الظهر في وقت الظهر والعصر. قال: فإذا خطب نزل فصلى الظهر والعصر جمع تقديم، فيصلي جمع تقديم. واختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة من كون الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، يعني لم يكن الجمع تأخيرا، أو لم يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها. فقال بعضهم: لأجل أن يتسع الوقت للدعاء، إنما جمع تقديم لأجل أن يتسع الوقت للدعاء، ويوم عرفة يوم دعاء. ولكن هذا فيه نظر، وقيل إن الحكمة من ذلك أن الحجاج أن الناس قد اجتمعوا على النبي عليه الصلاة والسلام حال خطبته، فلو لم يجمع بهم وتفرقوا لصعب وشق جمعهم مرة ثانية، فرأى عليه الصلاة والسلام من المصلحة أن يجمع، ولعل هذا أقرب. قال: جمع تقديم إن جاز الجمع بأذان وإقامتين. فأما إذا لم يجز الجمع، كما لو لم يكن مسافرا، فإنه لا يجمع. وعلى هذا فأهل مكة مثلا على كلام المؤلف لا يجمعون ولا يقصرون، لأن عرفة بالنسبة إلى مكة لا تعتبر سفرا ولا تبلغ مسافة القصر. والقول الثاني أن لهم أن يجمعوا وأن يقصروا، لأن ذلك يعتبر سفرا بالنسبة لهم، والنبي عليه الصلاة والسلام جمع بمن كان معه في يوم عرفة من أهل مكة ومن غيرهم. وأما ما استدلوا به من كونه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، فهذا لم يقله عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، وإنما قاله في المسجد الحرام تحت الكعبة. قال: وإن لم يؤذن فلا بأس، وكذا يجمع غيره ولو منفردا. إذن الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر في يوم عرفة ليس خاصا بالجماعة، بل حتى لو قدر أن إنسانا مثلا في مكان بعيد ليس حوله جماعة فيشرع له ماذا؟ الجمع. نعم. هم اللي حتى الذي منعوا يختلف، ولكن في وقتنا الحاضر حقيقة يعني كونه يقصر في عرفة أهل مكة محل نظر، لأنها الآن لا تعتبر حتى سفرا حتى بالنسبة لأهل مكة. نعم. ثم يأتي فالأحوط والأبرى للذمة أن المكي، أما بالنسبة لمنى فلا إشكال في أنهم لا يقصرون لأنها لا تعتبر سفرا، وكذلك أيضا في وقتنا الحاضر بالنسبة لعرفة، بالنسبة للقصر في عرفة المكي لا يقصر لأنها ليست سفرا لا شرعا ولا عرفا، فعلى القول بالمسافة لا تعتبر سفرا، وعلى القول بالعرف لا تعتبر أيضا سفرا، لأن خروج المكي إلى عرفة لا يقال إنه قد سافر، لكن في مسألة الجمع يجمع. نعم. أي بعيدة، بعيدة كانت خارج مكة. لا هي خارج، الآن تعتبر عرفة حي من أحياء مكة، الآن العمران، العمران تجاوز عرفة. ها؟ لا سابقا كانوا يخرجون إلى عرفة يمكثون أياما، إلى خرج المكي من بيته لم يرجع إلا بعد 5 أيام، الآن المكة ضحى يوم عرفة تجد أنه في بيته، يذهب 10 يذهب إلى منتصف الليل ثم يرجع إلى بيته أو يرجع قبل الفجر، فمكثه في عرفة لا يتجاوز ساعات. نعم. الجمع يجوز للمصلحة، لمصلحة تحصيل الجماعة، باب الجمع أوسع من باب القصر، ولذلك الجمع في في في في المطر جاز لماذا؟ للمصلحة. ولو أن شخصا مثلا نزل به قوم جماعة في مزرعة مثلا في البلد، نزل به جماعة فأرادوا هؤلاء الجماعة أن يصلوا الظهر والعصر ثم يسافروا وهو في باقي، فأراد أن يجمع معهم تحصيلا للجماعة يجوز، لا بأس. فمن مسوغات الجمع تحصيل الجماعة، وإذا قال ما الدليل؟ نقول الدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر وجمع في عرفة، كل هذا لأجل ماذا؟ تحصيل الجماعة، وإلا كان بالإمكان مثلا في المطر أن يقال صلوا المغرب واذهبوا إلى بيوتكم وصلوا العشاء، ها؟ كل على حدة، يمكن هذا ولا لا؟ يمكن، مفهوم ولا لا؟ يعني لو قدرنا حصل مرض، حصل مطر، نجمع بين المغرب والعشاء، لماذا نجمع المغرب والعشاء؟ تحصيلا للجماعة، ليس للمشقة وإنما تحصيلا للجماعة، وإلا كان بالإمكان أن نصلي المغرب ونقول إذا دخل وقت العشاء فليصلي كل في بيته، إن منفردا فمنفرد وإن كان جماعة فجماعة، ولكن هذا الجمع لتحصيل الجماعة. ثم يأتي موقف عرفة ويسن أن يغتسل له، وكل عرفة موقف إلا بطن عرنة فإنه طيب يقول ويسن أن يغتسل له، وهذا أحد الأغسال المشروعة في الحج وهي 3: الغسل عند الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل ليوم عرفة. أما الأول والثاني فثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل، وفي حديث ابن عمر وغيره أنه كان إذا دخل مكة بات بالوضوء واغتسل. وأما الاغتسال لعرفة فهذا ثابت عن كثير من الصحابة منهم ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. وكل عرفة موقف إلا بطن عرنة فإنه لا يجزئ الوقوف به، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عرفة موقف وارفع عن بطن عرنة. وعرنة واد قرب عرفة وليس من عرفة، ومحله الآن فوق الكباري، الجسور الآن الكبيرة هذه التي في عرفة، إذا خرجت من عرفة تأتيك جسور كباري أو وادي، هذا الوادي هو وادي عرنة، فهمتم؟ إنسان حينما يدفع من عرفة يمر بجسور كبيرة للسيارات كباري، ما تحتها أو هذه المنطقة هي بطن عرنة. ولأن من وقف بذلك لم يقف بعرفة أشبه ما لو وقف بمزدلفة، قال في الأنوار: وليست نمرة ولا وادي عرنة ولا صدر مسجد إبراهيم من عرفات، انتهى. وكذا قال حتى المسجد الآن، المسجد الآن جزء منه من جهة القبلة ليس من عرفة، جزء منه ليس من عرفة، والحكومة فقال وضعت يعني ما يدل على ذلك، فقد وضعوا في قبلة المسجد ما يدل على أن هذا الجزء، هذا الجزء وأكثره عن يمين، عن يمين القبلة أكثره ليس من عرفة بل خارج حدود عرفة، فليتنبه لهذا، لأن بعض الناس ربما أنه جلس في صلاة الظهر والعصر ومكث في هذا إلى المغرب، لكن يعني في الآونة الأخيرة والوزمة الأخيرة الجنود يخرجونهم، فإذا مثلا صلوا الظهر والعصر ومضى نحو ساعة وما أشبه ذلك بينوا لهم وقالوا اخرجوا، هذا الموضع ليس من عرفة، وهذا المسجد ليس موجودا، المسجد نمرة الآن ليس موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان بناؤه في أول خلافة بني العباس، وإلا ما كان موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. مش مسجد، حتى مسجد إبراهيم يعني في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان موجود. وكذا قال بعض أصحابنا وحد عرفة من الجبل المشرف على عرنة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي حوائط بني عامر، وسن وقوفه بها راكبا كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث وقف على راحلته، بخلاف سائر المناسك وهو المذهب، لأن ذلك أعون له على الدعاء والذكر وهو المهم في هذا الموضع. قال ابن الحاج وهذا مسلم، قالوا وسن وقوفه بها راكبا لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف راكبا، وقيل إنه يفعل ما هو أيسر، فإن كان الأيسر والأخشع أن يقف راكبا وقف راكبا، وإن كان الأيسر والأخشع أن يقف جالسا جلس، يعني في يوم عرفة من الناس من يكون أيسر له الركوب، ومن الناس من يكون أيسر له ماذا الجلوس، ولا ريب أن في وقتنا الحاضر أن الجلوس أيسر لسيما مع طول الزمن، يعني نقول الركوب أنك تمكث في السيارة راكبا من الزوال إلى الغروب، وهذا قد يكون فيه مشقة، فيفعل ما هو أخشى، قال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث وقف على راحلته. نعم. طيب الوقوف بعرفة المراد المكث وليس الوقوف أن يستمر واقفا، لاحظتم؟ الوقوف بعرفة ليس المراد أن يستمر واقفا، فالمراد بالوقوف المكث. قال ابن الحاج وهذا مستثنى من النهي عن اتخاذ ظهور الدواب مجالس يجلس عليها، وقيل الأفضل وقوفه راجلا واختاره ابن عقيل، وقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركب في المناسك ليعلمهم ويروه، فرؤيته عبادة انتهى. أما مسألة رؤيته عبادة فهذا في نظر وليس عليه دليل، أما كونه ليعلم المناسك فصحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام ركب في عرفة لأجل أن يكون مشرفا على الناس وليعلمهم المناسك ولأجل أن لا يحطموا الحطمة، كما أنه طاف راكبا عليه الصلاة والسلام لأجل أن يشرف على الناس ويطلع عليهم ولأجل أن يتفادى حطمة الناس. وسن كون الوقوف بعرفات مستقبل القبلة، وكون وقوفه عند الصخرات الكبار وجبل الرحمة واسمه. طيب كونه يستقبل القبلة هذا وارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه في يوم عرفة رفع يديه واستقبل القبلة ودعا، وكونه وقوفه عند الصخرات الكبار وجبل الرحمة يعني أن يقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إن تيسر أن يقف موقف الرسول عليه الصلاة والسلام فلا شك أو لا ريب أنه أفضل، لكن في وقتنا الحاضر قد لا يتيسر، لأننا لو قلنا للناس إن السنة أن تقفوا هذا الموقف لا حصل المشقة والزحام، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام متفاديا ذلك قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. نعم. وكون وقوفه عند الصخرات الكبار وجبل الرحمة واسمه إلال على وزن هلال، وذلك لقول جابر. طيب وهذا الجبل جبل إلال له ثلاثة أسماء، جبل إلال وجبل الرحمة وجبل عرفة، بعض المسلمين جبل الدعاء، لكن المشهور هي الثلاثة، جبل إلال وجبل عرفة وجبل الرحمة، فأما تسميته بجبل الرحمة فهذه لم ترد في السنة، ولكن لها معنى يناسب، لأن هذا المكان مكان تنزل الرحمات، فلذلك سمي جبل الرحمة، لأنه يعني هذا الموضع يعني عرفة موضع رحمة من الله عز وجل على عباده، فأطلقوا عليه هذا الاسم تفاؤلا بالرحمة. وأما جبل عرفة فنسبة إلى المكان، وأما جبل هلال على وزن هلال فلعل ذلك لسبب آخر، لكن المشهور عند العلماء في التسمية أنهم يسمونه جبل الرحمة، جبل الرحمة. نعم. وجبل الرحمة واسمه هلال على وزن هلال، وذلك لقول جابر إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا عندنا الآن جبل هلال وجبل الرحمة وجبل عرفة وفي أيضا جبل الدعاء، أربعة أسماء. وذلك لقول جابر إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل قبله انتهى، وإن كان راجلا وقف على الصخرات. ويقال أيضا لجبل الرحمة جبل الدعاء، وهو جبل عرفات المعروف الذي تسميه العامة القرن ولا يشرع صعوده. قال الشيخ تقي الدين إجماعا. طيب، لا يشرع صعود الجبل، لا يشرع أن يصعد الجبل، لكن ما حكم صعود الجبل؟ نقول صعود الجبل لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يصعد الجبل تعبدا لله ويرى أن صعوده للجبل قربة وعبادة، فهذا ليس له أصل من الشرع، واضح؟ ولهذا الصحابة لم ينقل أنهم صعدوا الجبل. الحالة الثانية أن يصعد الجبل لتعليم الناس الجهال وإنكار المنكر، يعني للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم، فهذا حسن ومطلوب، لأن إنكار المنكر وتعليم الجاهل أمر واجب. الحالة الثالثة أن يصعد الجبل تفرجا لا تعبدا، بمعنى أن يكون صعوده بقصد الاطلاع، يقول أصعد لأطلع ماذا يفعل هؤلاء الجهال وماذا يصنعون وما أشبه ذلك، لمجرد الفرجة والنظر من غير إنكار أو تعليم أو ما أشبه ذلك، فهذا مباح لا له ولا عليه، إلا أن يكون قدوة فيمنع. يكون الشخص قدوة وأسوة للناس ومعروف بحيث أنه صعد قال فلان صعد، فحينئذ يمنع لئلا يتأسى الناس بفعله، فصار صعود الجبل له هذه الأحوال الثلاث: أن يصعده تعبدا، أن يصعده تفرجا، أن يصعده للإنكار والتعليم، فهذا هو المشروع. ويرفع يديه للدعاء استحبابا ولا يجاوز. ولذلك تجد يعني يصنع فوق الجبل منكرات عظيمة من التمسح بهذه الصخرات وطلب تفريج الكروبات والصلاة، يصلون عنده، يعني هذه يمسكون سلة حتى كل واحد يصلي ركعتين، ها مو يطاف عليها. نعم تفضل. هذه من أسباب تسمية عرفة، هي من أسباب تسمية عرفة بعرفة، قال لأن آدم وحواء تعرف فيها، لكن هذا ليس أي دليل. ولو قلنا في عرفة، ما الدليل على أنه في هذا الموضوع؟ لا دليل. والآن ها؟ أقول حتى وإن حصل التعرف، حتى وإن حصل التعرف ما فيها. التعرف من قبل. إيه نعم. لكنهم يضعون حجب ويضعون عبارات، يعني طلب تفريج الكروبات وطلب الشفاء من الأمراض وما أشبه ذلك. حمل إيش؟ يأخذون من حصل. إلى أن الحجاج اللي يأتون من أماكن بعيدة، كل شيء عندهم في مكة معظم مقدس، يعني حتى حجارة المرمى يعني يأخذون منها. ويرفع يديه للدعاء استحبابا ولا يجاوز بهما رأسه ولا يتكلف السجع في الدعاء، ويكثر الدعاء والاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار الضعف والافتقار، ويلح في الدعاء ويكرره ثلاثا ولا يستبطئ الإجابة. طيب، يرفع يديه للدعاء لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما في الصحيح أنه استقبل القبلة ورفع يديه استحبابا يعني لا وجوبا، لأن رفع اليدين في الدعاء سبب من أسباب إجابته، والأصل في الدعاء رفع اليدين، الأصل في الدعاء رفع اليدين إلا ما ورد الدليل بأن اليد لا ترفع فيه. قال ولا يجاوز بهما رأسه، لا يرفع رأسه، وإنما تكون اليدان تلقاء وجهه. قال ولا يتكلف السجع في الدعاء، لأن هذه الأدعية المتكلفة المستوعة ربما يكون فيها سوء أدب مع الله عز وجل، وليحرص على الأدعية الواردة في الكتاب والسنة، وليعلم أن الأدعية الواردة في الكتاب والسنة خير مما يختاره الإنسان لنفسه، لأنها أدعية جامعة مانعة. لكن قد يكون للإنسان حاجات وسؤال لله عز وجل ليس موجودا بعينه في الكتاب والسنة فليدعو به. قال ويكثر الدعاء والاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار الضعف والافتقار، لأن هذا اليوم يوم عظيم وهو يوم الدعاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فخير يوم للدعاء هو دعاء يوم عرفة. قال ويلح في الدعاء، ويلح في الدعاء لأن الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء، ولأن إلحاحه في الدعاء دليل على صدق طلبه وافتقاره إلى الله. ويكرره ثلاثا، يكرر الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب أن هديه كان إذا تكلم أو دعا أو ما أشبه ذلك ثلاثا. ولا يستبطئ الإجابة، لا يستبطئ الإجابة، بل يدعو الله عز وجل وهو موقن بالإجابة. قال عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر ويدع الدعاء، بل يكون قوي الرجاء. نعم. وشو به أحسنت، يقول هل الدعاء أن يرفع أو منزل؟ الأصل أن العين تبقى على طبيعتها، شوف ما لم يرد فيه التحديد من الشر يبقى على طبيعته. نعم. ولذلك الآن القدمان حال الصلاة، في حال الصلاة هل يضمهما، في حال القيام هل يضم القدمين أو يفرج؟ نقول الأصل أن تبقى على ما هي عليه، والطبيعة تقتضي أن تكون القدم محاذية للمنكب، كذا ولا لا؟ بحيث أنها لا تخرج عن مسامتة أو عن إزاء المنكب. شو تساوي؟ لا هذه مسألة أخرى. نحن نقول هو يصلي، بعض الناس يضم قدميه في حال القيام قرب، يعني يكون هكذا، وبعضهم يفتح قدميه. نقول هذه لم يرد هذا ولا هذا، يعني كونه يفتح قدميه أو يضم قدميه، الأصل فيما لم يرد أن يبقى على طبيعته وهيئته، والطبيعة الإنسانية أو البشرية تقتضي أن الإنسان حال وقوفه تكون قدمه بإزاء الكتف. ها؟ وشلون؟ لا، الظهر الضم، يعني أنه في حال يديه، يعني بعض الناس يتوسع يقول عشان يجي كثير. إيش؟ هذا هو الأفضل. نعم. ويلح في الدعاء ويكرره ثلاثا ولا يستبطئ الإجابة، بل يكون قوي الرجاء، لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، رواه البخاري ومسلم. وعن عبادة بن الصامت، طيب ما لم يعجل، يعني ما لم يعجل استجابة الدعاء، لكن هل ينافي هذا الدعاء بأن يعجل الله له الإجابة؟ لا. ودليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سسقة قال عاجلا غير آجل، أو في رواية غير رائف، فكونه يدعو الله أن يعجل الإجابة لا ينافي إيش الاستعجال، بل منهي عن يستجاب لحد ما لم يعجل يعني يتعجل الإجابة. أما كونه يدعو الله عز وجل بأن يعجل الإجابة فلا بأس بأن يقول اللهم عجل لي في الإجابة، هذا لا ينافي ما في الحديث، بل ما في الحديث يدخل فيه أن يدعو فيستعجل الإجابة، يعني إذا مضى يمضي ما أجيبت الدعوة. أما كونه يقول اللهم عجل لي ما دعوت به أو عجل لإجابة الدعوة فلا بأس. والدليل على هذا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستسقاء قال عاجلا غير رائف. نعم. وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها أو يدخر له من الأجر مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم إذا نكثر من الدعاء؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله أكثر. طيب هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت وقد أيضا روي من حديث أبي سعيد في المسند وغيره قال ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أجابه الله عز وجل إلى 1000، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله، وإما أن يدخر له ذلك في الآخرة. شوف المسلم ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم مثل اللهم أهلك فلانا وهو لا يستحق، أو قطيعة رحم يعني يكون الدعاء محرما، إلا أجابه الله عز وجل إلى 1000. لا بد من هذه 3. الأولى أن يستجيب الله عز وجل دعاءه، قال اللهم إني أسألك كذا وكذا فأجاب الله دعوته. الثاني أن يصرف عنه من السوء مثله، فيكون الله عز وجل قد قدر عليه سوءا إما بمرض لنفسه أو ولده أو زوجه أو ما أشبه ذلك أو تلف مال، فيصرف الله عز وجل عنه هذا السوء بسبب هذا الدعاء، كما جاء في الحديث أنه لا يرد القدر إلا الدعاء. أو يدخر له ذلك في الآخرة، يدخر له ذلك في الآخرة. إذن يقول الإنسان إذا تأمل هذا الحديث أيقن أن الله عز وجل مجيب دعوته. ولهذا قال رجل من القوم إذا نكثر، إذا كان كل من دعا تحقق له 1 من 3 إذا نكثر، قال الله أكثر. ويستحب الإكثار من ذكر الله والدعاء يوم عرفة، يوم ترجى فيه الإجابة، ولذلك أحببنا. طيب يوم ترجى، شف ترجى فيه الإجابة، هذه العبارة الصواب. ولذلك في الأدعية الصواب أن يقال هذا دعاء حري أو ترجى. أما مسألة دعاء مستجاب، ليس هناك في الشرع دعاء مستجاب، ليس هناك دعاء مستجاب، بل حتى النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه وقد يجيبه وقد لا يجيبه. فكون بعض الكتب الآن كتيبات تخرج الدعاء المستجاب وما أشبه ذلك، نقول هذا من الخطأ، وصواب العبارة أن يقال إيش الدعاء الحري بالإجابة أو الذي ترجى إجابته، لأن الله عز وجل مع كوني حتى لو قدر أن هذا الداعي قد تحققت فيه جميع أوصاف قبول الدعاء فقد يوجد مانع يمنع من الاستجابة، وقد تجتمع الأوصاف الشروط وتنتفي الموانع لكن تقتضي حكمة الله عز وجل ألا يجيبه ابتلاء وامتحانا، فليس هناك شيء اسمه دعاء مستجاب. نعم. ولذلك أحببنا له الفطر ليتقوى على الدعاء مع أن صومه بغير عرفة يعدل 2. وروى ابن ماجه في سننه قال قالت عائشة وهذا ليس من السنة الصيام في يوم عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه لم يصم بل كان مفطرا لما رفع القدح بعد العصر، وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. أحببنا شو استفاد؟ لا هو لم يقل أحد بالتحريم لأن الحديث ضعيف، لو ثبت الحديث نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة كان محرما لأن النهي يقتضي التحريم، لكن الحديث ضعيف. أيه يعني لو أن الإنسان في أهل الأمصار إذا صام يوم عرفة صيامه كفرت 2. أي يعني مع أن صومه بغير عرفة، يعني لو صام بغير عرفة، لكن العبارة في أيها أي لو قال مع أن صومه أي بغير عرفة، لا قد يظن ظان أنه إذا صام قارف، مع أن صوم لا لو قال مع أن صوم يوم عرفة لغير الحاج يعدل 2 كان أوضح. شيخ مثلا الدعاء هل قول الله تعالى يسألك عبادي عني فإني قريب مجيب دعوة الداعي إذا دعاني أن هي بإحدى هذه الثلاث أو أنه يستجيب دعاءه بما دعا؟ لا، تشمل هذا، يعني كل ما جاء في يستجاب لأحدكم، وأيضا الآية الكريمة أجيب دعوة الداعي إذا دعاني يدخل فيها الحديث. أجيب يعني إما بالدعوة نفسها أو بصرف السوء أو بادخال ذلك في الآخرة. ولهذا جاء ادعوا الله وأنتم موقنون. الإنسان إذا دعا الله عز وجل وهو موقن أن الله عز وجل يجيبه إلى أحد ثلاث، هذا موقن. وروى ابن ماجه في سننه قال قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة فإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بكم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. فصل يذكر في بعض الروايات أشهدكم أني قد غفرت لهم. فصل يذكر فيه الدعاء بعرفة ويستحب أن يختار. فصل يذكر. وأيضا العنوان هنا يعني وضعه مو سليم، مفروض فصل تحتها يذكر فيه الدعاء بعرفة وأول السطر ويستحب. فصل يذكر فيه الدعاء بعرفة ويستحب أن يختار المأثور من الأدعية، مثل ما روي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر دعاء الأنبياء قبلي ودعاء عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ويسر لي أمري. وكان ابن عمر يقول الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، اللهم اهدني بالهدى وقني بالتقوى واغفر لي في الآخرة والأولى. ويرد يديه ويسكت قدر ما كان إنسان قارئا فاتحة الكتاب، ثم يعود فيرفع يديه ويقول مثل ذلك، ولم يزل يفعل مثل ذلك حتى أفاض. وسئل سفيان بن عيينة عن أفضل الدعاء يوم عرفة فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فقيل له هذا ثناء وليس بدعاء، فقال أما سمعت قول الشاعر أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. وروي أن من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وذل لك جسده وفاضت لك عيناه ورغم لك أنفه، يا من لا يشغله سمع عن سمع ولا تشتبه عليه الأصوات، يا من لا تغلطه المسائل ولا تختلف عليه اللغات، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين ولا تضجره مسألة السائلين، أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك. الحديث ضعيف ما يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا يدعو به، لكن كنت تعتقد أن هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. نعم. أين؟ فقال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له. نعم أحسنت. هذا الدعاء بمعنى أن قول لا إله إلا الله دعاء، لأن الدعاء نوعان، دعاء بلسان الحال ودعاء بلسان المقال. الدعاء نوعان، دعاء بلسان الحال ودعاء بلسان المقال. فالداعي بلسان المقال اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، والدعاء بلسان الحال أن يعمل أعمالا أو يقول أقوالا تكون سببا لي إيش المغفرة. مثل أن المصلي داع بلسان الحال وداع بلسان المقال، فاجتمع في حقه دعاء المسألة ودعاء العبادة. فقولك رب اغفر لي بين السجدتين واللهمك اللهم مثلا في التشهد الدعاء، هذا دعاء بلسان المقال. ركوعك وسجودك وقيامك وقعودك دعاء بلسان المقام الحال. نعم لا إله إلا الله، أن تقول لا إله إلا الله ترجو ماذا؟ ترجو ثواب ثواب الله. فكأنك تقول اللهم أثبني على هذا العمل أو يعني اغفر لي ذنوبي أو ما شابه ذلك. وروينا عن سفيان الثوري قال دعاء الأعراب مقصود. طيب دعاء الأعراب. وروينا عن سفيان الثوري قال سمعت أعرابيا وهم مسترق بعرفة يقول إلهي من أولى بالزر والتقصير مني وقد خلقتني ضعيفا، ومن أولى بالعفو عني منك، وعلمك في سابق وأمرك بي محيط، أطعتك بإذنك والمنة لك، وعصيتك بعلمك والحجة لك، فأسألك بوجوب حجتك وانقطاع حجتي وبفقري إليك وغناك عني أن تغفر لي وترحمني. إلهي لم أحسن حتى أعطيتني، ولم أسيء حتى قضيت علي. اللهم أطعتك بنعمتك في أحب الأشياء إليك شهادة أن لا إله إلا الله، ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك الشرك بك، فاغفر لي ما بينهما. اللهم أنت أنيس المؤنسين لأوليائك وأقربهم بالكفاية المتوكلين عليك، تشاهدهم في ضمائرهم وتطلع على سرائرهم وسري. اللهم لك مكشوف وأنا إليك ملهوف، إذا أوحشتني الغربة آنسني ذكرك، وإذا أصمت علي الهموم لجأت إليك استجارة بك، علما بأن أزمة الأمور بيدك ومصدرها عن قضائك. وكان العرب إذا ما شاء الله عليه، ما شاء الله على هذا العرب. وأضرب هذا من يعني بعضها من أدعية الصوفية، يعني في بعض كلامها نظر. لكن كون يقول دعاء الأعراب العنوان هذا، توقيل الدعاء الأعرابي. وكان إبراهيم بن إسحاق الحربي يقول اللهم قد أويتني من ضنائي، وبصرتني من عمائي، وبصرتني من جهلي وجفائي، أسألك ما يتم به فوزي، وما أؤمن به في آجل دنياي وديني، ومأمور أجلي ومعادي، ثم لا أبلغ أداء شكرك ولا أنال إحصاءه وذكره إلا بتوفيقك وإلهامك، أن هيجت قلبي القاسي على الشخوص إلى حرمك، وقويت أركاني الضعيفة لزيارة عتيق بيتك، ونقلت بدني لإشهاد مواقف حرمك اقتداء بسنة خليلك، واحتذاء على مثال رسولك، واتباعا لآثار خيرتك وأنبيائك وأصفيائك صلى الله عليهم. وأدعوك في مواقف الأنبياء عليهم السلام ومناسك الشهداء دعاء من أتاك لرحمتك راجيا وعن وطنه نائيا، ولقضاء نسكه مؤديا، ولفرائضك قاضيا، ولكتابك تاليا، ولربه عز وجل داعيا ملبيا، ولقلبه شاكيا، ولذنبه خاشيا، ولحظه مخطئا. اتباع لمسألة الثوب المحرم. ما جبت شيء، ما جاب المسألة لو صلى في ثوب محرم أو طاف في ثوب محرم. أي غدا إن شاء الله، المهم كلا غدا جيبها إن شاء الله إن وجدت فرقا. وأدعوك في مواقف الأنبياء عليهم السلام ومناسك الشهداء دعاء من أتاك لرحمتك راجيا وعن وطنه نائيا، ولقضاء نسكه مؤديا، ولفرائضك قاضيا، ولكتابك تاليا، ولربه عز وجل داعيا ملبيا، ولقلبه شاكيا، ولذنبه خاشيا، ولحظه مخطئا، ولرهنه مغلقا، ولنفسه ظالما، وبجرمه عالما. دعاء من جمعت عيوبه وكثرت ذنوبه وتصرمت أيامه واشتدت فاقته وانقطعت مدته. دعاء من ليس لذنبه غافر سواك ولا لعيبه غيرك مصلحا ولا لضعفه غيرك مقويا ولا لكسره غيرك جابرا ولا لمأمور خير غيرك معطيا. اللهم وقد أصبحت في بلد حرام في شهر حرام في فئام من خير الأنام، أسألك ألا تجعلني أشقى خلقك المذنبين عندك، ولا أخيب الراجين لديك، ولا أحرم الآملين رحمتك الزائرين لبيتك، ولا أخسر المنقربين من بلادك. اللهم وقد كان من تقصيري ما عرفت، ومن توبيق نفسي ما قد علمت، ومن مظالم ما قد أحصيت، فكم من كرب منه قد نجيت، ومن غم قد جليت، ومن هم قد فرجت، ودعاء قد استجبت، وشدة قد أزلت، ورجاء قد أنلت. منك النعماء وحسن العطاء، ومني الجفاء وطول الاستقصاء والتقصير عن أداء شكرك. فلا يمنعك يا محمود من إعطائي مسألتي من حاجتي إلى حيث انتهى لها سؤلي ما تعرف من تقصيري وما تعلم من ذنوبي وعيوبي. اللهم فأدعوك راغبا، وأنصب لك وجهي طالبا، وأضع لك خدي مذنبا راهبا، فتقبل دعائي وارحم ضعفي وأصلح الفساد من أمري، واقطع من الدنيا همي، واجعل فيما عندك رغبتي. اللهم واقلبني منقلبا المدركين لرجائهم، المقبول دعائهم، المفلوج حجتهم، المبرور حجهم، المغفور ذنبهم. اللهم واقلبني منقلب المدركين لرجائهم، المقبول دعاءهم ويا رزق المفلوج حجهم. نعم، المفلوج حجتهم. اللهم اقلبني منقلب المدركين لرجائهم، المقبول دعاءهم، المفلوج حجتهم، المبرور حجهم، المغفور ذنبهم. المفلوج حجتهم أو حجتهم حجتهم لا حجة المفلوج حجتهم، المبرور حجهم، المغفور ذنبهم حجهم، المغفور كلها مرفوعة ذنبهم. نعم، المغفور ذنبهم، المحطوط خطاياهم، الممحو سيئاتهم، المرشود أمرهم، منقلب من لا يعصي لك بعده أمرا، ولا يأتي بعده مأثما، ولا يركب بعده جهلا، ولا يحمل بعده وزرا، منقلب من أمرت قلبه بذكرك ولسانه بشكرك، وطهرت الأدناس من ذنوبه، واستودعت الهدى قلبه، وشرحت بالإسلام صدره، وأقررت قبل الممات بعفوك عينه، وأغضضت عن المآثم بصره، واستشهدت في سبيلك نفسه يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم كثيرا، أما كما يحب ويرضى، كما يحب ربنا ويرضى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويكثر من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ويكثر البكاء مع ذلك، فهناك تسكب العبرات وتقال العثرات. ووقت الوقوف بعرفة الذي يصح الحج بالوقوف فيه ولا يصح الحج بدونه بحال، هو من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. قال جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. طيب، قوله رحمه الله: ووقت الوقوف بعرفة الذي يصح الحج بالوقوف فيه ولا يصح الحج بدونه بحال، من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، هذا وقت الوقوف. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله، أن وقت الوقوف من فجر يوم عرفة هو المذهب، وهو من المفردات. ومذهب جمهور أهل العلم، مذهب الجمهور، وحكاه غير واحد إجماعا، على أن وقت الوقوف بعرفة من الزوال. حكاه ابن عبد البر وحكاه غيره أن وقت الوقوف من الزوال. وبهذا تعرف أن حكاية الإجماع قد يكون فيها نظر، لأن مذهبا من المذاهب الأربعة المعروفة المتبوعة يرى أن وقت الوقوف من طلوع الفجر، والصحيح في هذه المسألة أن وقت الوقوف من الزوال كما هو مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف إلا بعد الزوال، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وينبني على هذا لو أن شخصا وقف ضحا في يوم عرفة ضحا ومكث ساعة أو ساعتين ثم صرف منها، فعلى المذهب يصح حجه لأنه أتى بالقدر المجزئ من الوقوف، وعند الجمهور لا يصح لأن وقت وقوفه قبل الوقت المعتبر. نعم. أما منتهى فإن فجر يوم النحر، ودليل هذا حديث كعب بن عجرة حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ما تركت جبلا إلا وقفت عليه. عروة بن المضرس، نعم، حديث عروة بن المضرس أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ما تركت جبلا إلا وقفت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. نعم. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: نعم. فمن حصل بهذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل بأن يكون مسلما عاقلا محرما بالحج، فإن كان صغيرا أو قنا صح منهما ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، ولو مارا، ولو في طلب غريم أو طلب نحو دابة شعير. يعني أن الوقوف بعرفة لا تشترط له النية، فمن وقف بعرفة ومر بها ولو لم يعلم أنها عرفة، ولو كان نائما أو غير قاصد أو ما أشبه ذلك، فإن حجه صحيح. والدليل على هذا ما سبق من حديث عروة بن المضرس قال: ما تركت جبلا إلا وقفت عليه، وحينئذ يكون قد تيقن أنه وقف في عرفة. ولهذا يقول المؤلف: ولو مارا، ولو في طلب غريم أو طلب نحو دابة شاردة. فمثلا إنسان أحرم بالحج ثم هربت منه دابة وذهب يطلبها في عرفة مثلا، ومر بعرفة ولم يعد إليها بعدها هذا المرور، يعتبر مروره هذا يعتبر وقوفا. نعم. ولو مارا، ولو في طلب غريم أو طلب نحو دابة شاردة أو نائما أو حائضا أو جاهلا. حتى لو كان حائضا مثلا، قدر أنه ذهبوا إلى عرفة وجلسوا فيها وهو نائم في السيارة لم يستيقظ إلا بعد الانصراف من عرفة، فإن حجه صحيح، لأن المقصود أنه مكث فيها وهو أهل بالحج، حتى في مسألة الحائض والنفساء وغيرها. نعم. لا، ليل ونهار يعني من الزوال والليل من بعد الغروب، ولهذا جميع الحجاج أكثر منهم يقفون الليل والنهار، لأنك لا تدفع إلا بعد غروب الشمس، فتكون قد جمعت بين الليل وبين النهار. وأيضا إنسان مثل لا يأتي إلى عرفة إلا بعد الليل يكون وقوفه ليلا. نعم. أي لكن يفسره فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نقول نعم، نهار، النهار في اللغة من طلوع الفجر إلى شرعا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن يخرج ما قبل الزوال أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقف إلا بعد الزوال، هذا حجة الجمهور. لا، عموما هذا نقول فعل النبي عليه الصلاة والسلام لم يقف إلا، ولم ينقل أيضا أن أحد من الصحابة وقف قبل الزوال. ولو مارا، ولو في طلب غريم أو طلب نحو دابة شاردة أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه، لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه جميعا. لا إن كان سكرانا بيسكر يوم عرفة، نسأل الله العافية، حاج وسكران يمكن؟ ها؟ يمكن أو مجنونا أو مغمى عليه جميع وقت الوقوف أو غير محرم بالحج. والصحيح أن المغمى عليه ونحوه ممن هو أهل لكن وجد في مانع أن وقوفه يصح ولو كان مغمى عليه، فلو فرض أن شخصا مثلا في عرفة قبل ذهابه إلى عرفة أغمي عليه فذهب أو ذهب به إلى عرفة ووقف بها وخرج وهو في إغماء، فإن حجه صحيح. وينبني على هذا هذه المسألة ما يحصل للمرضى الآن. يعني بعض المرضى مثلا في يوم الثامن يوم التروية أو قبل ذلك ربما أصيب بإغماء بسبب حادث أو بسبب شمس فيغمى عليه، ويكون في يوم عرفة قد أغمي عليه. فمثل هذا لو قلنا إن من شرط صحة الوقوف أن يكون مدركا عاقلا لم يصح حجه. ولذلك الآن الحكومة وفقها الله في يوم عرفة تجد أن وزارة الصحة تنقل جميع المرضى الحجاج بسيارات الإسعاف إلى مستشفيات عرفة، تنقلهم ولو كانوا مغمى عليهم لأجل أن يدركوا الوقوف بعرفة. واضح؟ في بعض المرضى الآن تجد أنه مثلا أغمي عليه يوم الثامن بسبب ضربة شمس أو بسبب مثلا حادث أو ما أشبه ذلك، وبقي في المستشفى وهو محرم. في يوم عرفة تقوم سيارة الإسعاف بنقل هؤلاء المرضى أو هؤلاء الذين أغمي عليهم وينقلهم إلى عرفة ويمكثون بهم في عرفة لأجل أن إيش يصححوا حجهم. نعم. حتى السكران يصح، يعني ما دام هذا لأن العقل ليس شرطا، فالسكران أو المجنون والمغمى عليه، لكنهم يمنعون السكران لأن زوال عقله بفعل محرم، وربما يكون قياسا على الصلاة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ولهذا يلغز ويقول عبادة هي فإذا فعلها السكران حرمت وإن تركها حرمت. ما هي العبادة التي إن فعلها الإنسان حرمت حرم عليه فعلها وإن تركها حرم عليه تركها؟ ها؟ لا مو بالسكران، الصلاة بالنسبة للسكران، لأن السكران إن صلى وهو سكران حرام، وإن ترك الصلاة ما صلى حرام، فيلغز ويقول عبادة إن فعلها الإنسان أثم وإن تركها أثم. هكذا يقول لوس، يقول عبادة إذا فعلها الإنسان أثم وإن تركها أثم. الجواب إيش؟ السكران، صلاة السكران، فالسكران إن صلى أثم لقولنا عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وإن ترك الصلاة أيضا أثم لأنه يخرج الصلاة عن وقتها وتركها لا يجوز. لا جن يعني جن فيما بعد، وإلا المجنون إحرامه لا يصح، لكن المتصور أنه مثلا أحرم وهو عاقل ثم جن يصح. نعم. ويستحب أن يقف طاهرا من الحدثين، وإن خاف فوت وقت الوقوف بعرفة صلى صلاة خائف إن رجا إدراكه. نعم. يستحب أن يقف طاهرا من الحدثين، يعني طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر، ومطهرا من طهارة حدث وطهارة خبث، لأن هذا اليوم يوم دعاء، فيستحب أن يقف على أكمل أحواله. ويصح وقوف الحائض إجماعا، لأن عائشة رضي الله عنها وقفت بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي كذلك، ولو وقف الناس كلهم أو طيب. يصح وقوف الحائض، يعني ليس من شرط صحة الوقوف بعرفة الطهارة، فيصح وقوف المحدث، ويصح وقوف النفساء، ويصح وقوف الحائض، لأن عائشة رضي الله عنها وقفت وهي حائض، بل جاء في بعض الروايات أنها لم تطهر إلا في يوم عرفة. ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزاءهم. ولو وقف الناس كلهم ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزاءهم، وإن كان المخطئ غير الأكثر من الناس فاته الحج. وهذا يؤخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، أي لو قدر مثلا أن الناس في شهر ذي الحجة تحروا الهلال وقالوا الشهر مثلا يدخل في اليوم الفلاني ويوم عرفة مثلا يوم الاثنين، فوقفوا يوم الاثنين وتبين فيما بعد أن يوم عرفة كان يوم الأحد أو يوم الثلاثاء، فإن حجهم صحيح لقول النبي عليه الصلاة والسلام الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. أما إذا كان الذي حصل منه هذا قلة فلا عبرة، يعني العبرة بماذا؟ بالأكثر. ولو رأى الهلال طائفة قليلة. طيب نقف في سؤال في نعم كيف ايش؟ بالنية حديث كعب حديث عروة بن مضرس أنه وقف بدون نية يعني كل مكان يقف يحتم أنه عرفة هذا يدخل في عموما الإحرام بالحج أو الإحرام بالنسك جميع أفعال النسك تنسحب عليه يعني لا يشترط لكل جزء من أجزاء النسك أن ينوي له نية خاصة فأنت مثلا تأتي إلى مزدلفة ما تنوي عن مبيت مزدلفة لو أنت إنسان مزدلفة وبات بها من غير نية صح على أصل النية نعم ها الجنون فيما لو جن فيما بعد إيه يصح لأن العقل ليس شرطا يعني تصوير المسألة لا أحرم عاقلا ثم جن على القول الراجح يصح لأن إذا صح المغمى عليه نعم